لعبد المؤمن البغدادي الحنبلي رحمه الله. يعني بعض العلماء يفرق بين العبادات والمعاملات، فيقول في العبادات لا فرق بين أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى أمر خارج، وأما في المعاملات فإذا كان يعود إلى أمر خارج فالبيع صحيح ومع التحريم. والأقرب في هذه المسألة بالنسبة للمعاملات أنه لا يصح البيع تعتمد إلى الجمعة الثانية، لأنه إذا أذن في البيع في هذه الحال أو إذا صحح البيع في هذه الحال تجاسر الناس على فعله ولم يهتموا بالصلاة. وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، يعني أن النهي عن العبادات أو المعاملات إذا قام الإنسان بالمنهي عنه فإنه صحيح، ولكن هذا القول ضعيف جدا ضعيف، لأنه لا يمكننا أن نصحح شيئا نهى الشارع عنه، لأن نهي الشارع عنه يعني لا تفعله، وتصحيحنا إياه يعني أمضوه، وهذا مضاد للشرع. فقول أبي حنيفة إذا صح النقل عنه ضعيف في هذا الحال في ذلك. قال فلهذا ما تقتضيه، نعم قال فهذا ما تقتضي، نعم. وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، يعني وإنما الصحة أو الفساد يؤخذ من دليل آخر، ولكن القول الراجح أن الفساد أو الصحة يؤخذ من نفس الحكم، وأن كل شيء محرم فإنه لا يصح. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، يعني هذا البحث البحوث السابقة كلها في اللفظ وما تقتضيه صرائح الألفاظ. وبقي شيء آخر، قال وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب. الأول الاقتضاء وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، كيف بعده؟ نعم، وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم، يعني أن الذي لا يصح صدق المتكلم إلا بتقديره. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لا عمل إلا بنية، لابد أن نضمر صحيحا، لا عمل إلا بنية. كيف لا عمل إلا بنية؟ مع أنه يوجد الآن أعمال بلا نية على كلام المؤلف، فيقول التقدير لا عمل صحيحا، ويرى أن هذا من باب الإضمار الضروري لا عمل صحيحا إلا بنية. وجه كونه ضروريا على رأي المؤلف أن الإنسان قد يعمل عملا بلا نية، فهل يصدق الحديث إذا لم نضمر شيئا؟ لا يصدق، لذلك لا بد من إضمار. وقد سبق لنا شرح الحديث وأن معنى لا عمل إلا بنية أي لا يمكن للإنسان أن يعمل عملا إذا كان مختارا إلا بنية، وحينئذ لا حاجة إلى تقدير، لأنك إذا قدرت لا عمل صحيحا جاء آخر وقال لا عمل كاملا فحمل النفي على نفي الكمال. فالصواب أن مثل هذا التقدير الذي قال المؤلف ليس بضروري، أو ليوجد الملفوظ به شرعا مثل فأفطر فعدة من أيام أخرى. قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يقول كثير من المفسرين إن في الآية إغمارا تقديره فأفطر، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، بناء على أن الإنسان إذا صام في السفر أو في المرض فصيامه إيش؟ فصيامه صحيح، وهذا هو الذي عليه الجمهور. وعلى هذا فلا بد من إضمار فأفطر. واختارت الظاهرية أن الصوم في السفر لا يصح، وعلى هذا فلا حاجة للإضمار، لأن قوله فعدة من أيام أخر واجب على من صام ومن لم يصم على رأي هؤلاء الظاهرين. والصواب أنه لا إضمار في الآية لقوله فعدة من أيام أخر، وإذا كان عدة من أيام أخر ما حاجة لإضمار، لأن الآية صريحة في أن الرجل لم يصم وأن الواجب عليه عدة من أيام أخر غير أيام رمضان. صحيح أن تعيين فأفطر أسهل ولا يحتاج إلى تأمل ولا تدبر، ولكن الواجب أن نتأمل ونتدبر حتى نعرف دلالة النص على المراد به من لفظه بدون زيادة. قال أو عقلا مثل الوضع في مثل حرمت عليكم أمهاتكم. يقول معنى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم حرم عليكم وضع أمهاتكم، لماذا؟ قال لئلا يظن ظان أن المعنى حرمت عليكم أمهاتكم أي أكل أمهاتكم، يعني ما يجوز الواحد يأكل أمه، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. فلما كان هذا الوهم واقعا صار لا بد أن نضمر وضع، وهذا خطأ من وجهين. أولا أنه لا يمكن لأحد أن يفهم من قول حرمت عليكم أمهاتكم أن المعنى حرمت عليكم أكل أمهاتكم، ما يمكن ولو كان من أبلد عباد الله. الثاني أنه ليس المحرم الوطن، المحرم النكاح ولو لم يصل إلى حد الوطن. لو كان إنسان شاب نشيط ذا شهوة وأمه صغيرة جميلة شابة دون منه، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح منه. طيب أكبر منه في سنة تحمله فيه لكنها شابة، وقال إنه يريد أن يتزوجها، هل يحل هذا أو لا يحل؟ حجيب جماعة لا يحل يا أخوان. إذن إضمار الوضع فقط غلط، لأن وضع أي امرأة بلا عقد حرام سواء أم ولا غير أم. وإذا نقول المحرم النكاح، والدليل على هذا أن آية مسبوقة بذكر النكاح في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم أي مش المحرم النكاح، لأن الآية في سياق النكاح. وهذا مما يدلك على أن العلماء ليسوا معصومين، فالذين قدروا الوقت كثيرون، ليس المؤلف وحده، المؤلف من مئات الرجال اللي قالوا هكذا، ولكن نقول هذا غير صحيح. المحرم نكاح الأم، ولا يمكن أحد أن يفهم أن المحرم أكل الأم. ثانيا هل المحرم وطء الأم فقط أو حتى لو قبلها لشهوة؟ الثاني حتى لو قبلها لشهوة فإنه حرام عليه. فتبين بهذا أن التقدير هذا لا يصح لا طردا ولا عكسا، وأنه لا حاجة لتقديره، وأن الآية واضحة في أن المراد بذلك النكاح، لأن الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما حرمت عليكم أمهاتكم. نعم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم. الثاني نعم طيب الاقتضاء من دلالات الألفاظ، فما هو الاقتضاء؟ يقول المؤلف هو الإضمار الضروري، يعني الإضمار الذي تقتضيه الضرورة لصدق المتكلم، إما لدلالة القرينة عليه كما قال لا عمل إلا بنية، والمثال كما قل كما ذكرنا غير صحيح، أو يوجد الملفوظ به شرعا مثل قوله فعدة من أيام أخرى، وتبين أيضا أن المثال غير صحيح، أو عقلا وتبين أن المثال غير صحيح. لكن إذا اقتضى السياق إضمار شيء لا بد منه فهذه هي دلالة الاقتضاء، وهي من فحوى الألفاظ. قال الثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه، كفهم علية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الحكم الموجود في الآية القطع، العلة السارق، من أين فهمنا هذه العلة؟ من اللفظ السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لأنهما سرقا. فالعلية هنا مفهوما من الوصف. الثالث التنبيه وهو مفهوم موافقة لأن يفهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق لسياق الكلام كتحريم الضرب في قوله ولا تقل لهما أف. هذا المثال غير صحيح، لأن هذا المثال ليس مفهوم موافق، هذا مفهوم أولوية، لأنه إذا حرم على الإنسان أن يقول لولديه أف لكما يعني أتضجر فالضرب من باب أولى. لو قال رحمه الله كتحريم شرب أموال اليتامى كتحريم أكل أموال اليتامى، لأن الله حرم أكل أموال اليتامى، فنقول وكذلك شرب أموالهم ولبسها من باب الموافقة. اللهم إلا أن يريد المؤلف بقوله مفهوم الموافقة الاحتراز من مفهوم المخالفة، فيشمل المماثل وما كان أولى، فيكون المثال صحيحا. نعم طيب مستعدون لكم خمس دقائق. نعم لا من حيث ايش ما حاجة، اقول هذا لا حاجة الى اضمار، لان قوله في اخر الآية فمن اضطر في مخمصة اي في جوع غير متجانف الليل فان رأى الرحيم، يدل على المراد الأكل ما حاجة الإضمار. نعم كل الأمثلة اللي مرت علي في أصول الفقه كلها يرد عليه هذا الإضمار، وأنه لا حاجة لها، وأن يبقى اللفظ على ظاهره وما يقتضيه السياق فقط. والله يمكن بالتفكر يمكن حصل، أما الآن ما أحضر شيء. نعم لا هو قد مر عليه بهذا اللفظ لا عمل إلا بنية، لكنه ليس في الصحيحين. نعم نعم لا مهم على كل حال، لأنه قد يكون هناك اقتضاء صحيح، والقياس بالموافقة أو بالأولوية من باب الاقتضاء. نعم أي نعم. المعنى إن النهي ضد الأمر، فإذا كان ضد الأمر فالأحكام التي تثبت للأمر يثبت ضدها لإيش؟ للنهي. لا يثبت لكل أمر نهي من ضده. هذا شيء آخر. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قلنا لا، ليس كذلك. بل الأمر بالنهي، بل الأمر بالشيء نهي عن عدم فعله. نعم، الفرق أن تقول إذا قلت نهي عن ضده لازم من هذا أن كل سنة يتركها الإنسان يكون واقعا في مكروه، وليس كذلك. فلا يلزم من ترك السنة أن يقع الإنسان في مكروه. مثلا من السنة الصلاة في النعلين، هل نقول من صلى في غير النعلين فمكروه صلاته؟ ما نقول بهذا. من السنة التكبير رفع اليدين عند في ثلاث مواضع بل أربع، هل نقول إذا لم يرفع فقد فعل مكروها؟ لا نقول هذا. أحسن الله إليك يا شيخ، الباب هذا صراحة تصعب، لا سيما أن الأمثلة التي ذكرها المصنف لم تصح. نعم. فلو عدناه مع صحة الأمثال، لأن في الأمثال اتضح الإشكال الله. أي نعم. فلو عدناه حفظكم الله بعد يعني تفكر في الأدلة والأدلة الصحيحة على صحة الاستواء. نعم. حتى نستوعب الباب الله. طيب إن شاء الله. إذا كملنا الكتاب أعدنا، أما نبقى نعيد كل فصل نقرأه لأن بعض الناس ما فهم ما يصير هذا، معناها ما نمشي، إذا مشينا معناها رجعنا وراء. لكن أنت تأمل ولا إشكال عليك أسأل. أنا صراحة الأمثلة ما دام استدلال المصنف لن يصح. نعم. فاتضح لنا الباب. لا يتضح في التأمل، وأحيانا يمر على الإنسان أمثلة ما هي على باله، أحيانا يمر عليك أمثلة في القرآن أو السنة أو كلام العلماء ما هي على بالك وتصح مثال. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث التنبيه، وهو مفهوم الموافقة، بأن يفهم الحكم من المسكوت من المنطوق في سياق الكلام كتحريم الضرب من قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. قال الجزري وبعض الشافعية: هو قياس. وقال القاضي وبعض الشافعية: بل لمفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنة، وهو قاطع على القولين. الرابع: دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. ودرجاته ست: أحدها بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في كتاب الأصول، أصول الفقه. وأصول الفقه معناه القواعد التي يتوصل بها الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، هذا أصول الفقه. قواعد يتوصل بها الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. وعلى هذا فلا يختصر بالفقه الخاص الذي هو فهم الأحكام العملية حتى في أصول الدين. طيب، يقول: الثالث التنبيه. الثالث يعني المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها، وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق في سياق الكلام. مفهوم الموافقة نوعان: مفهوم مساوات ومفهوم أولوية. فقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هل مثله لا أن لا تلبسوا أموالكم؟ نعم. لا تسكنوا أموالكم؟ نعم، لأنه سواء. أكل الربا حرام، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل استعمال الربا في الملابس والمساكن والمراكب كذلك؟ هذا نسميه مفهوم موافقة مساواة. هناك مفهوم موافقة من باب الأولى، بأن يكون المسكوت أولى، المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. مفهوم الأولوية وهو مفهوم موافقة أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم كمل من المنطوق به. يقول رحمه الله وهو المفهوم بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق، يعني في المسكوت عنه من المنطوق به بسياق الكلام، كتحريم الضرب في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، قال الله عز وجل في الوالدين إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما هذه إن شرطية هما زائدة، يعني إن بلغ الكبر عندك هما أو أحدهما فلا تقل لهما أف، أف يعني التذرجم، ولا تنهرهما في المقال، يعني إن نهراك لا تقل أف، إن أتعباك لا تقل أف، ولا تنهرهما عند الكلام. مع أن الأب والأم إذا بلغ الكبر فالغالب أنهما يتعبان إما بالقول وإما بالفعل. يقول عز وجل لا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن تكلمت معهما، وقل لهما قولا كريما أي حسنا لينا. قول لا تقل لهما أف هل يفهم منه تحريم الضرب؟ إيش من باب أولى، لأنه إذا قال أبوك مثلا وهو قد أصابه الكبار يا ولدي روح جيب له خبز وفول، أوف الله أدوختنا أنت أتعبتنا، حرام ولا مو حرام؟ طيب إذا قال يا ولدي روح جيب له، يا ولدي روح جيب لنا فول وخبز فخر على الرأس أو على الرأس، أيهم أشد؟ الثاني أشد. إذن هو داخل في الآية من باب إيش؟ من باب مفهوم الموافقة بالأولوية، عرفت؟ وهذا شيء لا يصعب فيه أحد. وأما ما يذكر عن بعض الظاهرية أنه إن قلت أف فحرام، وإن ضربتها إن ضربتهما فليس بحرام، من هذا النص ولا هم يقولون أنه حرام لأنه عقوق، لكن من هذا النص لا يؤخذ التحريم، فهذا غلط، هذا خطأ في الاستدلال. طيب، وقال الخرزي، طيب، وقال رجل من العلماء وبعض الشافعية هو قياس، وهذا غلط. يقولون إن الضرب حرام لما فيه من الأذية كقول أف، فيجعلون دلالة الآية على الضرب على تحريم الضرب من باب القياس، وحينئذ يبقى عاد هل يجوز القول بالقياس وإثبات الأحكام بالقياس أو لا يجوز؟ المسألة معروفة مشهورة، وبعض العلماء قال إن إثبات الأحكام بالقياس شرك في الرسالة، ولكنه لا شك أن القياس حكم شرعي له أدلته في مكانها. المهم بعضهم قال هذا حرام بالقياس، وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا، وهو قاطع على القولين، يعني معناها أنه لا ليس بالقياس ولا بالنص، ولكن من مفهوم اللفظ حيث إنه يسبق إلى الذهن أو إلى فهم مقارنا لما يفهم من قول أف. كل هذه بالحقيقة تعقيدات ولا يحتاج إليها الإنسان. والأولى أن نقول كل عاقل يقرأ قول الله تعالى ولا تقل لهم أف سيفهم أن هذا دال على إيش؟ على تحريم الضرب من باب أولى. قال وهو قاطع على القولين، الحمد لله هذه النتيجة، يعني هذا الدليل قاطع على تحريم الضرب على القولين، يعني على قول بأنه قياس وعلى قول بأنه يتبادر إلى الفهم. ونحن ذكرنا قبل أنه داخل من باب الأولى. طيب قال الرابع دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. وهذا في الحقيقة هو معترك الخلاف بين العلماء، هل كل قيد له مخالفة أو بعض القيود لا لا لا لا مخالفة لا يثبت فيها مفهوم المخالفة؟ أفهمتم؟ هذا هو الذي يجب على طالب العلم أن يعتني به، وهو مفهوم المخالفة، هل لكل قيد أو وصف مفهوم مخالفة أو لا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى مفهوم المخالفة كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه، هذا مفهوم المخالف، أن يثبت للمخالف نقيض حكم المذكور، أن يثبت للمخالف نقيض حكم المذكور، وهو معنى قولك دلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه. مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي الغنم في سائمتها في كل 40 شاة شاة في سائمتها. ما هي السائمة؟ السائمة الراعية، وهي التي يكون غذاؤها بالرعي إما السنة كلها أو أكثرها. مثال إنسان له غنم ترعى، تخرج في النهار وترعى من الصباح إلى الليل وتغدو إلى مبيتها شبعانة ولا تحتاج إلى علف، أو إن احتاجت إلى علف جعل لها شيء يسير جدا، هذه نسميها إيش؟ سائمة، أي راعية فيها الزكاة. في الحديث في الغنم في سائمتها، هل نقول مفهوم هذا أن غير السائمة ليس فيها زكاة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لو قال قائل في سائمتها بناء على الأغلب، والمفهوم المبني على الأغلب ليس بشيء، فالجواب ليس مبني على الأغلب، وذلك لأن السائمة أقل مؤونة من المعلوفة، فناسب وجوب الزكاة فيها، لكن المعلوفة التي ينفق عليها صاحبها في كل يوم كذا وكذا من الدراهم، هذه زكاتها علفها في الواقع، بل تأكل من العلف أكثر مما يجب فيها من الزكاة، فكان من المناسب أن المعلوفة إيش؟ لا تجب فيها الزكاة ولو بلغت المئات، لأن الإنسان ينفق عليها كثيرا، ينفق عليها أكثر من زكاتها لو وجبت. يقول المؤلف رحمه الله في سائمة الغنم الزكاة حجة، نعم حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين، يعني أن مفهوم المخالفة حجة. وعلى هذا فلو سألك سائل عن رجل عنده 40 شاة للتنمية لا, لا, لا, لا للتجارة، لكنه يعلفها 10 أشهر يعلفها وشهران ترعى، فيها زكاة ولا لا؟ ليس فيها زكاة، لأن الحديث في سائمتها وهذا غير سائمة، فإذا كانت غير سائمة فلا زكاة فيها. يقول رحمه الله إن هذا المفهوم، يعني مفهوم المخالفة، حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. أما بعض المتكلمين فإننا لا نستنكر عليهم أن يخرجوا عما يدل عليه اللسان العربي، لأنهم إيش؟ أهل كلام، وأهل الكلام كلامهم كلام في كلام، غالبه عهن منفوش لا خير فيه. لكن العجب أبو حنيفة إن صح النقل عنه أنه يوجب الزكاة في المعلوفة كما تجب في السائمة، وهذه تحتاج إلى تحقيق في كتب الأحناف هل هذا مذهبه أم لا، لأننا نشاهد الآن نشاهد كتبا يعزون إلى المذهب ما نعلم أنه ليس من المذهب. كثيرا ما يمر بنا مذهب الحنابلة كذا، ونحن درسنا مذهب الحنابلة ليس كذلك، لأن الإنسان البعيد عن المذهب قد ينقل المذهب بقول رجل من رجاله دون الجمهور من أهل المذهب ودون قول الإمام. لهذا ينبغي لك إذا سمعت نقلا في كتب شراح الحديث عن المذاهب أن تتأكد، لأن المؤلف قد لا يتسنى له أن يطلع على كتب المذهب كلها فيقع في يده كتاب لرجل من أهل المذهب ويجعل المذهب ما وجده في هذا الكتاب وإن لم يكن هو المذهب. لاحظ، إذن نحتاج أن تحققوا لنا هل هذا مذهب أبي حنيفة؟ ما شاء الله، أنت حنفي؟ خالد ها؟ حنفي؟ عبد الله؟ طيب، على كل حال نبدأ باليمين. هذا يقول ليس بحنفي، إذن لا علم له بمذهب الأحناف، خالد. وهذا يقول سأتصنع سأتحنف اليوم، نقول له تحنف وراجع. يقول وفيهم ونعم وبعض المتكلمين ودرجاته ست، أحدها مفهوم الغاية بإلى أو حتى، مثل أتم الصيام إلى الليل، أنكره بعض منكر المفهوم. قول الله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذه غاية. هل مفهوم ذلك أنه بعد غروب الشمس لا صيام؟ نعم نعم نعم، لأن الصوم حدد بغروب الشمس، فمفهومه أن ما بعد الغروب ليس بالصيام، ولهذا ينهى عن الوصال. إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى أصحابه تمسكوا به رخص لهم فيه إلى السحر. طيب، كذلك أيضا لو قلت لابنك ابق في البيت إلى أن يؤذن الظهر، فإذا أذن الظهر حل له أن يفارق البيت، فما بعد الغاية يخالف ما قبلها من باب مفهوم المخالف. طيب، الثاني مفهوم الشر، مثل قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، الشر في قوله إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم، فإن كن لسنا أولات حمل فلا نفق، وهذا واضح. قال كما أنكره قوم، نعم أنكره قوم. فإن قال قائل إذا جعلتم الشرط مفهوم مخالف فماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، هل لهذا الشرط مفهوم؟ بمعنى أنهن إذا أبينا لا لإرادة التحصن ولكن لكراهة الرجل الذي أكرهنا عليه، هل يكرهنا أو لا؟ لا، اتقوا الله في الشرط إن أردنا التحصن، مفهومه إن لم يردنا التحصن فأكرههن، أليس كذلك؟ نعم. طيب، إذن إذا أكره الرجل أمته على أن تزني بهذا الرجل فقالت لا، ليش؟ قالت والله الرجل مو بجميل، جيب لي شاب جميل وما في مانع. يكرهها على الشيخ الدمين؟ لا، كيف لا؟ الآية قيد إن أردنا تحصنا، كيف لا مفهوم له؟ وأنتم تقولون إن كنا ولاة حمل لها مفهوم. نعم، أجاب بعض العلماء عن هذا بأن هذا الشرط لا مفهوم له، لأنه بناء على الأغلب، أن الأغلب في الإماء أن تبدأ أن تمتنع عن البغاء لتحصين الفرج، لكن هذا قد يعارض فيه، لأن الإماء ما يهم. ولهذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أو تزني الحرة؟ يعني الحرة ما يمكن تزني، والزنا إنما يكثر في الإماء. فلما قال هذا إن هذا الشرط بناء على الأغلب، قيل له: هذا غير مسلم، بل قد يكون الأغلب في الإماء إذا لم يكن السيد عفيفا الأغلب الزنا. ولكن الصحيح أن هذا الشرط ليس للغالب، بل هو لتقبيح فعل السيد، كأن الله قال: هن يريدن التحصن وأنتم تريدون البغاء، فيكون اللوم على الأزواج، على السياد أو على السادات. أجيبوا أكثر، كيف هي امرأة أما تريد التحصن وأنت رجل حر لا تريد التحصن؟ فيكون مراد بالشيء بالشرط تقبيح هذا الفعل الذي يصدر من بعض السادة. الثالثة مفهوم التخصيص، وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله في سائمة الغنم الزكاة. لا، سيأتي في الرابعة. طيب، مفهوم التخصيص هو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم. المثال هذا غير صحيح، لأن هذا مر علينا بالقسم الأول، لكن المثال الصحيح كقوله في الغنم السائمة الزكاة، لأن إذا قلنا في الغنم السائمة ذكرت الصفة عقيب الاسم العام، فأصحح المثال. إذن مفهوم التخصيص أن يذكر بعد الاسم العام وصف يقتضي إخراج بعض أفراده، مثال ذلك في الغنم السائمة الزكاة. لو كان لفظ الحديث في الغنم الزكاة وجبت الزكاة في الغنم مطلقا، سواء كان سائمة أم غير سائمة. فلما جاء الوصف بعد ذكر العام في الغنم السائمة الزكاة، صار مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيها. قال: وهو حجة، ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر. مثاله: الأيم أحق بنفسها. هنا الأيم هي التي قد تزوجت، فإذا خطبها خاطب فهي أحق بنفسها، وليس لوليها أن يجبرها. فمفهوم الأيم أحق بنفسها أن البكر ليست أحق بنفسها، والصواب أن البكر أيضا أحق بنفسها كما دل على ذلك الحديث، والله أعلم. نعم. ولا تقل له. نعم. ولا تقل أو فلا تقل. ها؟ عندك بالواو؟ شوف عندي. ها؟ خلنا نشوف النسخة اللي عندي. إيه اللي عندنا؟ ولا تقل لهم. الصواب فلا. صح. نعم. اي الجزري. اي اي نعم الجزري تكلم عليه. وش قال؟ قال الجزري في الحاشية قال هو أبو الحسن الجزري بن جيد والزاي كما صرح بكنيته في الروضة صفحة 263 ومختصر من اللحام صفحة 56 وقد مر ترجمته في صفحة 7. أحسنت أحسنت بارك الله فيك. ولكن اللي قال أن يقول عندنا جزري وخرزي فينظر هل من الأصوليين أحد اسمه الخزري فيكون النسخة اللي عندنا صواب أو من فيها أحد الجزري فتكون النسخة اللي عندك صواب. شو نسختي؟ نعم. أحسن الله عليك. متى يكون مفهوم مخالفة ومتى يكون بناء على ضرر؟ إيه مثلا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة بنت الزوجة لكن الله تعالى قال اللاتي في حجوركم فهل تحرم بنت الزوجة إذا لم تكن في حجر الزوج؟ الجواب تحرم. والدليل على هذا قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فذكر مفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن ولم يذكر مفهوم قوله اللاتي في حجوركم فدل ذلك على أن هذا المفهوم غير معتبر. والذين قالوا بهذا القيد يعني الذين قالوا هذا القيد للأغلب قال لأن الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة معها بنت الغالب أنها تكون مع أمها تحت حجر. إذا ذل دليل فقط. إيه معلوم لا بد من دليل. هو الأصل أن جميع القيود لها مفهوم مخالف هذا الأصل إلا بدليل ما كملنا. نعم. أحسن الله عليك الشيخ ذكرتم قبل أمس أن الأمر بشيء نهي عن الدليل وقلت منها قاعدة ساقطة. الشيخ لو قال القائد أن الأمر يأتي بمعنيين طلب فعل الشيء لا على وجه الإلزام ويستدل بقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الولود فعلى هذا المعنى تكون القاعدة ساقطة لأن تزوج الولود يعني إذا لم يتزوجها يكون وقع في النهي لا يصح هذا يصح هذا وغيره لأدلة كثيرة أن ترك المأمور لا يلزم منه فعل المحظور. لكن لو قال قائل أن الأمر إذا جاء به إذا كان لطالب الفعل على وجه الإلزام مثل قوله تعالى وأتم الصيام من الليل أو أقيم الصلاة فالنهي فالأمر الأمر هنا عكسه أي لكن ما نقول عكسه نقول النهي عن إضاعة الصلاة موجود قائم بنفسه ما هو علشان المفهوم انت. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابعة مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول مثل الثيب أحق بنفسها. اقلب الشريط من فضلك.